بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن يقدموا لكم تسجيلا في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عرفات ابن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. الدرس 19. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من الفصل التاسع، وهو ما يتعلق بمراتب الدين. وقد توقفنا عند الكلام عن الجنة والنار والحوض والشفاعة. قال المؤلف عليه رحمة الله: والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما. انتقل بعد ذلك رحمه الله بعد أن تكلم عن الصراط، لأن بعد الصراط يتوجهون الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار، وقد تكلمنا عن هذا في درس قد مضى. فذكر المؤلف بعد ذلك النار والجنة. النار هي دار أعدها الله سبحانه وتعالى للكفار، وهذه الدار جاء ذكرها في كتاب الله كثيرا: فمن كذب الرسل وصد عن سبيل الله هذا جزاؤه، هذه هي الدار، عذاب يعذب الله سبحانه وتعالى من يستحق ذلك. وما ربك بظلام للعبيد، إنما هي أعمال العباد أعدها الله سبحانه وتعالى لهم، ثم جازاهم وكافأهم بما عملت أيديهم. فمن أدخله الجنة فهو فضل منه سبحانه، ومن عذبه في النار فهذا جزاؤه وبسبب ما قدمت يداه. النار هذه لماذا سميت النار بالنار؟ قالوا لأنها سريعة الحركة والاضطراب. وفي كتاب الله أسماء كثيرة للنار، يعني جهنم، الجحيم، السعير، الحطمة، الهاوية، السموم، لظى، سقر، كل هذه من أسماء النار، وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن النار حق، وهذا جزء من الإيمان باليوم الآخر، فنؤمن بوجود النار وأن الله سبحانه وتعالى خلقها. الله يقول في القرآن: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وكثير من الآيات تدل على ذلك وأنها موجودة وأنها أعدت، كما ذكر المؤلف: والنار والجنة حق، وهما موجودتان لا فناء لهما. هذه هي الحقيقة، وهي نار على الحقيقة. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن هذه النار التي نوقدها ويوقدها ابن آدم هي جزء من 70 جزءا من حر جهنم، ففضلت عليها 69 جزءا، فنعوذ بالله من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الإيمان بالله والشهادة وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله، ذكر من ذلك: وأن الجنة حق وأن النار حق. يعني من آمن بهذا كله أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة 8 شاء. وأما النصوص فهي كثيرة. قال الله: فأنذرتكم نارا تلظى، وقال أيضا: إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وهكذا أيضا كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند، قال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، عليه الصلاة والسلام. وحذر قريشا: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار. ثم خص وذكر بالاسم: يا فلان، يا فلانة، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، يا صفية بنت عبد المطلب، وهكذا عم وذكر القبائل، ثم خص بعض الأسماء: لا أملك لكم من الله شيئا، كما جاء في صحيح مسلم. إذن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما المسألة التي ذكرها المؤلف وهي وجود الجنة والنار وكذلك فناء الجنة والنار، فقد ذكر مسألتين. المسألة الأولى الوجود، أي أن الجنة والنار قد خلق الله سبحانه وتعالى الجنة والنار، وهكذا أيضا لا تفنى لا الجنة ولا النار. أما بالنسبة للفناء فهذه لا شك مسألة عظيمة وكبيرة، والكلام فيها من قديم، لا سيما من قرأ كتب التفسير عند بعض الآيات سيجد أن هذه المسألة موجودة، وإن كان الخلاف فيها موجود بين أهل السنة والجماعة. نعم، خالف أهل البدع من الجهمية وغيرهم، لكن أيضا من أهل السنة من خالف في ذلك، وطائفة تقول إن الخلاف لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين، إنما وردت بعض الآثار وهي لا تصح عن عمر وعن الحسن البصري. فأقل ما يقال إن هذه المسألة قد انقرضت، وثبت الإجماع عند أهل السنة والجماعة على القول بأن الجنة والنار لا تفنيان، الجنة والنار لا تفنيان. أما الجنة فلا خلاف بين أهل السنة، وقد نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، لكن الخلاف في النار، والصحيح أن النار لا تفنى. ولهذا الله يقول في القرآن في كثير من المواضع: خالدين فيها أبدا. هذا التأبيد يدل على أنها لا تفنى وأنها ثابتة وباقية. كذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كذلك هذه من الأدلة أن النار لا تفنى. كذلك أيضا ذكر العلماء فيما يتعلق بدوام الجنة والنار نصوص أخرى، كقول الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وجاء كذلك في السنة ما يدل على ذلك. أليس قد ذكرنا أن الموت يؤتى به على هيئة كبش، وهذا الكبش يذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلودا لا موت، ويقال لأهل النار أيضا خلودا فلا موت. إذن هذه كلها أدلة على أن الجنة لا تفنى، وكذلك أيضا النار لا تفنى. وإن وجد شيء من الخلاف كما ذكرت لا تصح الآثار، وزد إلى ذلك أيضا أن هذا الخلاف انقرض. وكذلك نستطيع أن نقول أن طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على ذلك، كابن حزم، حتى شيخ الإسلام تيمية نقل الإجماع على عدم فناء النار، لأن بعضهم ينسب هذا القول إلى ابن تيمية وأن شيخ الإسلام كان يذهب إلى فناء النار، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الله يقول: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وهكذا أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا يحيون، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فإنهم لا يموتون ولا يحيون كما في صحيح مسلم. وأما ما يتعلق بخلق الجنة والنار وأنهما موجودتان، فقد ذكرت أن الذي خالف في هذه المسألة هم المعتزلة. لماذا خالفوا في هذه المسألة؟ يقولون لأن القول بوجود الجنة والقول بوجود النار هذا عبث، ما الفائدة من خلق الجنة وما الفائدة من خلق النار؟ ونحن نقول إن النصوص قد وردت بأن الله خلق الجنة وخلق النار، والدليل أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وقال في الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، والنصوص كثيرة، ويكفينا من السنة حديث أن أحدنا إذا مات عرض عليه مقعده، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويقال له هذا مقعدك، هذا مقعدك. إذن هذا دليل على أن الله قد خلق الجنة وقد خلق النار سبحانه. وكذلك أيضا الفائدة من ذلك أن الله قد خلق الجنة وخلق النار أن هذا سبب لأن نعمل وأن نجتهد وأن نخشى هذه النار وأن نطمع ونرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى من هذه الجنة. فهذه هي الفائدة وهذه هي الحكمة، لا كما يقول هؤلاء إن خلق الجنة والنار لا فائدة منه، كلام باطل، كلام المعتزلة لا يلتفت إليه. إذن هذا ما يتعلق بالجنة والنار، ولا نريد أن نطيل، وذكرنا أهم المسائل. ونفيد ونقول أيضا إن أهل السنة والجماعة إذا تكلموا عن فناء النار قد يتكلمون عن فناء نار أهل التوحيد الذين يعذبون بسبب كبائرهم، يعني أناس دخلوا النار وهم موحدون مؤمنون، لكنهم عندهم من المعاصي، عندهم من الكبائر، فغلبت هذه الكبائر والذنوب في الميزان، فأدخلهم الله سبحانه وتعالى النار حتى يطهرهم. فهذه النار قد تفنى ويقال هي نار عصاة الموحدين. ولهذا ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، وهو من أنفس كتبه، ذكر ذلك، قال الناس على ثلاث طبقات: الطيب الذي لا يشوبه خبث، والخبيث الذي لا طيب فيه. يعني الطيب الأول هو المؤمنون أهل الإيمان الذين يدخلون الجنة، والخبيث الذي لا طيب فيه الكفار. قال وآخرون فيهم خبث وطيب، يعني أهل التوحيد الذين لحقتهم المعاصي والذنوب والكبائر. إذن صارت الدور ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، هاتان الداران لا تفنيان. أما الدار التي لأناس معهم خبث ومعهم شيء طيب هذه تفنى، دار العصاة، لأنهم موحدون يعذبهم الله بقدر ذنوبهم، فإذا عذبوا بقدر ذنوبهم أخرجوا من النار فأدخلهم الله الجنة، فلا يبقى بعد ذلك إلا داران: دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. ولهذا ممن نقل الاتفاق على أن النار لا تفنى أيضا صديق حسن خان في كتابه يقظة أولي الاعتبار، قال أجمعوا على أن عذاب الكفار لا ينقطع، كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع. أما ما نقل عن شيخ الإسلام تيمية الذي يظهر أنهم لم يثبت، لا يوجد شيء صريح في ذلك أن شيخ الإسلام يقول بفناء النار، بل قد وجدنا له عدة مواضع ينقل الاتفاق، ليس فقط يذكر قوله بل ينقل الاتفاق على أن النار لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى. وكما أشرت الحكمة من خلق النار ومن خلق الجنة حتى يجازي الله سبحانه وتعالى العصاة والكفار في النار، وكذلك يجازي أهل الجنة فيتذكرون في دنياهم أننا مقبلون على جنة أو نار، فنجتهد في العمل وهي مخلوقة، ونخشى كذلك من النار وهي مخلوقة. ولهذا الله يقول في القرآن: فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. إذن هذا ما يتعلق بالجنة والنار. وفي الحقيقة تكلمنا عن النار ولم نتكلم أيضا عن الجنة من حيث الأدلة وما هي الجنة. الجنة أيضا هي دار النعيم أعدها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسميت الجنة بالجنة لماذا؟ لكثرة أشجارها، قالوا لأنها تستر، فإذا ستر ما بداخلها من كثرة الأشجار قالوا جنة. وأصل كلمة الجنة من الوقاية، يعني عندما قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة يعني وقاية. وأسماء الجنة كثيرة في القرآن، يعني جنة النعيم، الفردوس، المقام الأمين، جنة المأوى، دار الخلد، جنة عدن، دار السلام، وهكذا. أهل السنة والجماعة يؤمنون بها كما يؤمنون بالنار. والأدلة كثيرة من ذلكم قد أشرنا أعدت للمتقين، والكلام عن الجنة كالكلام عن النار، إلا أننا فقط نريد أن نذكر بعض النصوص التي تؤكد ذلك. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى في القرآن: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. وهكذا أيضا في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، إلى آخر تلك الآيات ذكر الله الثمرات والمغفرة. وفي الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكان يقول: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذه الجنة من أراد دخولها لا بد أن يحقق التوحيد، ولا بد أن يخلص وأن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما المراتب التي ذكرت في القرآن فقد جاء في كتاب الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر صفة هاتين الجنتين، ثم ذكر ومن دونهما جنتان. وقد جاءت في النصوص ما يبين فضل هذه الجنة على هذه الجنة، وهكذا درجات ودرجات لأهل الجنة، فالنبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كل هؤلاء في مراتب ليسوا في درجة واحدة. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: سلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وقد كان هو عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث الصفات للجنة وما فيها من خير ونعيم، وجنابذ اللؤلؤ وترابها الذي من المسك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الخير وأن نكون من أهلها. ولهذا يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، كما في الصحيحين. وسيأتي أن أول من يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون شفيعا للناس حتى يدخلوا الجنة. إذن هذا أيضا شيء مختصر كما تكلمنا عن النار. انتقل بعد ذلك إلى الحوض، فماذا قال رحمه الله؟ قال: وحوض خير الخلق حق، وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، كذا له لواء حمد ينشر، وتحته الرسل جميعا تحشر. هنا تكلم عن أمرين أيضا يتعلقان بأمور الآخرة. الأمر الأول وهو ما يتعلق بالحوض، وأن يوم القيامة وفي عرصات يوم القيامة يوجد حوض لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الحوض جاء ذكره وأوصافه في السنة. والصحيح الذي نعتقده في هذه المسألة أن الحوض من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله قد خصه بحوض ليس لأحد هذا الحوض إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والدليل أن الأحاديث التي وردت وفيها أن الأنبياء لهم كذلك لكل نبي حوض لا تصح، حديث ضعيفة بل قد تكون ضعيفة جدا، وأشهر هذه الأحاديث ما جاء عند الترمذي، وفيه إن لكل نبي حوضا، هذا لا يصح، فيه أربع علل، من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة، سعيد بن بشير ضعيف، الحسن البصري مدلس وقد عنعن، قتادة كذلك مدلس وقد عنعن، والترمذي زاد علة أخرى وذكر أن هذا الحديث جاء مرسلا، والمرسل هو الأصح، ومعروف أن المرسل من أقسام الضعيف، لكن النصوص التي وردت تدل على أن هذا الحوض جعله الله غياثا للأمة وإكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يقول لأصحابه إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. إذن كان ينظر إلى حوضه وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين. والأحاديث متواترة في الحوض، يعني أشد بياضا من اللبن، طعمه أحلى من العسل، ريحه أطيب من ريح المسك، كذلك آنيته عدد نجوم السماء، كيزانه كذلك كثيرة كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، وأول من يرد على هذا الحوض هم صعاليك المهاجرين رضي الله عنهم، فقراء المهاجرين، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا يدفعون من الحوض. والمؤلف لم يتوسع في الحقيقة في ذكر الحوض، إنما ذكر هو حوض للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن من يشرب منه جميع حزبه، يعني من أهل الإيمان، وقد أشرنا أن أول من يقدم هم صعاليك المهاجرين، وكذلك هناك فضيلة خاصة بأهل اليمن، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يدفع الناس بعصاه حتى يشرب أهل اليمن كما جاء في صحيح مسلم. وقال العلماء هذا دليل على أن الله عز وجل أكرم أهل اليمن، لأنهم وقفوا مع هذا الدين العظيم وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا ممن يسرع إلى الجهاد والقتال بين يديه، خاصة إذا عرفنا أن الأنصار من الأوس والخزرج، والأوس والخزرج قبيلتان يمنيتان. أما بالنسبة لما يتعلق بأحاديث مساحة الحوض ومسافة الحوض، هي كثيرة جدا ولا اضطراب بينها، وأوسع ما ذكر في ذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام من مقامي إلى عدن، يعني من المدينة إلى عدن، هذه هي مساحة أو مسافة الحوض، في بعض الروايات مسيرة شهر كما جاء في الصحيحين، وهي أكثر، وهذه الروايات أكثرها إما في الصحيحين أو في أحدهما. وقد ذكرنا أن الحوض يأتيه الماء من الكوثر، وهو نهر خاص أيضا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي العلاقة بين الحوض وبين الكوثر. ما هي العلاقة؟ أن الماء الذي في الحوض يأتي ويمد من الكوثر، كما قال عليه الصلاة والسلام يشخب فيه ميزابان من الجنة كما في صحيح مسلم، هذان الميزابان أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني من فضة كما جاء في صحيح مسلم، وجاء كذلك في المسند فيه مثعبان من ذهب وفضة، يعني مسيل الماء يقال له مثعبان. إذن هذا كله يدل على أن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، والمؤلف لما ذكر الحوض أشار بعد ذلك إلى أمر يتعلق بلواء الحمد، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يخصه الله سبحانه وتعالى بلواء يحمله، وهذا اللواء يقال له لواء الحمد، وينشر هذا اللواء، والأنبياء جميعا يحشرون تحت هذا اللواء، وهذه خاصية خصه سبحانه وتعالى، خص نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بأن أعطاه هذا اللواء، لواء الحمد. والحمد، ما معنى الحمد؟ هو الشكر الخالص لله جل في علاه، وهناك معاني أخرى للحمد، فيوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي في جامعه بحديث أو بسند صحيح بشواهده، جاء كذلك عند الطيالسي وعند أبي يعلى وعند الطبراني، وله شواهد من حديث ابن عباس ومن حديث جابر ومن حديث عبد الله بن سلام ومن حديث أبي سعيد الخدري وفيه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، وهذا هو الشاهد، وبيدي لواء الحمد. لما ذكر هذا اللواء في الحديث نفسه قال: ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لواء. إذن هذا يؤكد ما قاله المؤلف أن الأنبياء والرسل يكونون تحت هذا اللواء. كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر. في بعض ألفاظه من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله وأعطاه لواء الحمد يوم القيامة. وكذلك أيضا مما ذكره العلماء رواية جاءت صريحة في ذلك، والعلماء لما فسروا اللواء قالوا: اللواء هو الراية التي لا يحملها ولا يمسكها إلا صاحب الجيش. وجاءت رواية صريحة في ذلك عند الحاكم، وفي هذه الرواية يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن معي لواء الحمد، أنا أمشي ويمشي الناس معي. إذن هذا معنى اللواء، هو الراية التي لا يحملها ولا يمسكها إلا صاحب الجيش، يعني خصه الله سبحانه وتعالى بهذا اللواء وانفرد به، فيأخذ في ذلك اللواء لواء الحمد، والناس يشكرونه ويحمدونه ويحمدونه عليه الصلاة والسلام، وهذا كله على رؤوس الخلائق. وكأن اللواء هذا أيضا فيه ما يتعلق بشهرته عليه الصلاة والسلام، هو لواء حقيقي على ظاهره، لأننا نحمل هذه النصوص على ظاهرها، لواء حقيقي يحمله عليه الصلاة والسلام بيده يوم القيامة. هذا في الحقيقة فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى سيادته على جميع الخلائق، لأنه في الحديث نفسه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. إذن هذا دليل على أنه سيد الناس، واللواء فيه إشارة إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. وزد إلى ذلك أيضا أن الجنود والجيوش يخرجون إلى القتال ومعهم هذه الألوية، وحامل اللواء في الجيش يخرج بهذا اللواء فيخص بهذا اللواء، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وقد يقول قائل: ما معنى كون هذا اللواء وصف بالحمد؟ قال العلماء: أما وصفه بالحمد فإن من أحب الأشياء إلى الله عز وجل الحمد، وقد سمي النبي عليه الصلاة والسلام محمد بمحمد، فاشتق الله لأحب خلقه إليه محمدا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا اللواء سمي بلواء الحمد، وكل ذلك يتضمن فضل النبي عليه الصلاة والسلام، ويتضمن أن الله خصه على جميع الخلائق يوم القيامة. إذن هذا ما يتعلق بهذين البيتين اللذين يتعلقان بالحوض وكذلك باللواء. إذن بعد ذلك ماذا قال المؤلف؟ قال: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف. انتقل إلى الشفاعة، والكلام عن الشفاعة قد يطول، لأنه ذكر عدة أبيات في الشفاعة وفي أقسامها وفي أنواعها. بالنسبة للشفاعة فأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة ويعتقدون ما يعتقده، ما جاء وما ورد في نصوص الكتاب والسنة. والمؤلف لما تكلم عن الشفاعة رحمه الله ذكر أول شيء الشفاعة العظمى، ومعروف أن هذه من الشفاعات الخاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا سيذكر المؤلف كل الشفاعات الخاصة به، وهذه أولها الشفاعة العظمى التي ذكرت في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعندنا أحاديث الشفاعة كذلك متواترة، كما أن أحاديث الحوض متواترة، وسنذكر بعض هذه النصوص. إذن المقام المحمود الذي يقومه النبي عليه الصلاة والسلام وسمي بالمحمود لأن الناس يحمدونه، يحمده أهل الجمع كلهم، يحمده أهل الجمع كلهم، هذه الشفاعة العظمى، حتى أهل البدع وأهل الضلال والكفار كلهم يقرون بهذه الشفاعة. كل من آمن بيوم المعاد وآمن بالحشر يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع لهم، وهي شفاعة خاصة، فيأتون إليه فيبعث الناس فيكون أول من يشفع لهم بعد أن يذهبون إلى آدم ويأتون إلى إبراهيم وموسى وعيسى ونوح. وقد ذكر ذلك المؤلف، ذكر أنهم يذهبون إلى أولي العزم من الرسل. ماذا قال؟ قال: من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء، يعني يأتون نوحا وآدم وموسى وعيسى وإبراهيم كلهم يعتذرون. لماذا يعتذرون؟ حتى تظهر الكرامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني عندما يعتذر هذا وهذا وهم من أولي العزم من الرسل، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتذر ويقول: أنا لها أنا لها، هذا يدل على مكانته. قالوا: هذه هي الحكمة، لو كان جاء الناس إليه أولا وشفع لهم ما ظهرت مكانته ولا ظهر المقام المحمود، لكن ظهر عندما اعتذر أفضل الأنبياء والرسل ثم لم يعتذر سيدهم عليه الصلاة والسلام، فيغبطه عليها الأولون والآخرون، فهي عدة شفاعات وهذه أعظمها. وهذا هو تفسير المقام المحمود الشفاعة. وأضاف العلماء أيضا من السلف أن الله سبحانه وتعالى يخص محمدا عليه الصلاة والسلام فيقعده على العرش، وقد تلقت الأمة هذا الأمر بالقبول وسلموا به إقعاده على العرش عليه الصلاة والسلام. ولا يحتاج أن نطيل في ذلك، لأن هذا كما أشرت سلم به السلف جميعا. وسيذكر المؤلف باقي الشفاعات الخاصة، لكن هنا أشار إلى أمر. ما هو هذا الأمر؟ لما ذكر الشفاعة قال: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما، وهذا معروف أنها من خصائصه، من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى. قد يقول قائل: ماذا يقصد المؤلف رحمه الله هنا عندما يذكر القبوريين؟ ماذا يريد منهم؟ ولماذا ذكرهم هنا عند الشفاعة ولم يذكرهم عند الحوض أو عند الصراط أو عند باقي الأمور المتعلقة بأمور الآخرة؟ أهل السنة والجماعة عندما يتكلمون عن أقسام الشفاعة يذكرون الشفاعة أنها على قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، ويأتون بالنصوص التي تدل على ذلك. فيقولون: الله في القرآن ذكر عدة نصوص فيها أنه لا شفاعة، وجاءت عدة نصوص تثبت الشفاعة وأن هناك شفاعة. فمثلا نضرب مثالا على ذلك، الله يقول: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هنا يوجد إثبات للشفاعة: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن كذلك هذا فيها دليل على الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لكن هذه النصوص تثبت الشفاعة بالشروط. ما هي الشروط؟ تكون الشفاعة بعد إذنه ورضاه سبحانه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا من الأدلة. في المقابل سنجد نصوص فيها نفي الشفاعة وأنها لا تقع، كقوله تعالى مثلا: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وكذلك لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه نصوص تنفي الشفاعة وهي كثيرة. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فقد يقول قائل هل معنى ذلك أن الشفاعة لا توجد يوم القيامة؟ وما معنى هذا النفي؟ لا تعارض بين هذه النصوص، لأن الشفاعة المنفية هي التي لم تتوفر فيها الشروط، والشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط. الشرط الأول أن يرضى الله عن المشفوع لكونه من أهل التوحيد، والشرط الثاني أن يأذن للشافع أن يشفع، كما قال الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال الله ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وهكذا في آية النجم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن عرفنا أنه لابد من تحقق الشروط، فإذا تحققت الشروط صحت الشفاعة، فلا تعارض. المؤلف هنا يذكر القبوريين وأن هؤلاء القبوريون افتروا على الله، لأنهم في الحقيقة لم يحققوا أسباب الحصول على الشفاعة بل اعتدوا. وأعظم أسباب الحصول على الشفاعة التوحيد وإخلاص العبادة لله، فكيف يكون هؤلاء القبوريون ممن يحظون بالشفاعة وهم يدعون إلى عبادة القبور والذبح لها والنذر والطواف حولها، ويسألون هؤلاء المقبورين يرفعون عنهم الغمة ويكشفون عنهم الكرب والكربات؟ لهذا لما سأل أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة، قال له أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الشفاعة سببها التوحيد، لابد أن تكون مخلصا لله وتأتي بالعبادة كما أراد الله، فكل من كان أعظم إخلاصا كان أحق بهذه الشفاعة، وهذا هو الدليل أسعد الناس بشفاعتي. فالمؤلف يشير إلى هؤلاء القبوريين يقول لهم أي شفاعة ترجون وأنتم على الشرك وعبادة غير الله، وأنتم قد افتريتم على الله الكذب. وأما باقي الأسباب معروفة، قراءة القرآن من أسباب الشفاعة، يشفع لك القرآن يوم القيامة، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كذلك الصيام، الصيام والقرآن يشفعان للعبد. هذا يقول يا رب منعته الطعام والشهوات، والقرآن يقول منعته النوم بالليل فشفعني فيه. انظروا إلى قوله بالليل، يعني قراءة القرآن تكون بالليل. إذا قام الإنسان قرأ القرآن وصلى وتلا من كتاب الله ما يسر الله له، فهذا الحديث صريح في شفاعة الصيام لصاحبه وشفاعة كذلك القرآن. وما ورد في سكن المدينة النبوية والصبر على لأوائها والموت بها، هذا كله من أسباب الشفاعة. من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. وأيضا من صبر على لأوائها أكون شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة. وهذا لا يكون إلا لأهل الإسلام. لو كان الرجل على شرك وعلى عبادة القبور، لو مات 100 مرة في المدينة لا ينفعه ذلك، لأن أعمال المشرك كلها حابطة. وأيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الشفاعة. وأيضا ما يتعلق بالأذان، لو سألنا له الوسيلة والفضيلة، قال عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعتي يوم القيامة كما في صحيح البخاري. وكثرة السجود، عندما قال لربيعة قال أعني بكثرة السجود، لأنه جاء في بعض الروايات أن ربيعة رضي الله عنه قال يا رسول الله حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة، كما في مسند الإمام أحمد أن تشفع لي. فقال من دلك على هذا يا ربيعة؟ قال ربي. قال إذن أعني بكثرة السجود. أما في صحيح مسلم لم يأتي ذكر الشفاعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، كما في صحيح مسلم. وأما ما جاء في أن من زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام حلت له الشفاعة، فهذا كذب، كذب على الله وكذب على رسوله، والأحاديث التي وردت كلها كذب وموضوعة ولا تصح. من زارني أو زار قبري وجبت له شفاعتي، من جاءني زائرا لا يريد إلا زيارتي سأكون له شفيعا، كل هذا كذب ولا يصح. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تبع لمن أراد، لمن جاء المدينة وصلى في مسجده وشد الرحال من أجل مسجده وليس من أجل قبره. فإذا وصل المدينة وصلى في المسجد لا حرج أن يزور القبر كما كان يصنع ابن عمر رضي الله عنهما، فقد كان هذا من فعله. إذا جاء من سفر وصلى في المسجد كان يمر على القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي. ولم يفعله إلا ابن عمر رضي الله عنه، والعلماء على هذا لا بأس. أما شد الرحال من أجل القبر ومن أجل هذه الأحاديث المذكورة وهي كذب وحديث باطلة ومنكرة وموضوعة، فهذا من صنيع الروافض ومن صنيع الصوفية الذين أشار إليهم المؤلف رحمه الله، لأن القبوريين على رؤوسهم الروافض والصوفية. هؤلاء هم القبوريون. لو قيل لك من القبوريون قل الروافض والصوفية. إذن ذكر رحمه الله ما يتعلق بالشفاعة العظمى، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم في هذا المقام العظيم، وأن أولي العزم يعتذرون، ثم ذكر أيضا الشفاعة الثانية التي هي كذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الشفاعة الثانية؟ دخول الجنة، يعني بمعنى يشفع لأناس طلبوا منه الشفاعة حتى يستفتح لهم باب الجنة. ماذا قال المؤلف؟ قال وثانية، يعني الشفاعة الثانية الخاصة به، وثانية يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا نكران، شفاعة المقام المحمود، شفاعة العظمى، وكذلك يشفع عليه الصلاة والسلام حتى يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، يدخل حتى يفتح باب الجنة لأناس أرادوا ذلك منه فيأمر أو يشفع فتفتح له أبواب الجنة. وهذا مشهور في حديث صحيح قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه مسلم في صحيحه، أن الله لما يجمع الناس قال فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة. ما معنى تزلف؟ يعني تكون قريبة منهم، وأزلفت الجنة للمتقين. فيأتون آدم يقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك. هنا جاء الدليل على الخصوصية، لأن آدم يقول لست بصاحب ذلك، إذن هناك صاحب لهذا الأمر، من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال وأنا أول من يقرع باب الجنة عليه الصلاة والسلام. إذن هي خاصة برسول الله. الشفاعات كثيرة، لكن الخاصة به هذه التي ذكرناها والتي ذكرها المؤلف، الاستفتاح لدخول الجنة، والتي ذكرها أولا وهي الشفاعة العظمى، وبقيت شفاعة وهي خاصة لكن المؤلف لم يذكرها. ما هي هذه الشفاعة؟ الشفاعة لعمه أبي طالب، فإن أبا طالب مات على شركه ومات على كفره، لكن كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام ويذب عنه، وهذا لا شك عمل فاضل، لكن أبى الله بحكمته سبحانه إلا أن يموت أبو طالب على الكفر، كتب عليه الشقاوة. ولهذا ذكر بعض أهل التفسير، وقد جاء هذا بسند موقوف عن بعض الصحابة، أن قول الله عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون نزلت في أبي طالب. كيف ذلك؟ ينهى الناس أن يؤذوا محمدا عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل كان ينأى، يعني يبتعد عن دينه فلا يؤمن. هذه الآية في ظاهرها وفي سياقها من قرأها سينظر أن الكلام عن المشركين، لكن بعض أهل التفسير استدل ببعض الآثار الموقوفة التي وردت في تفسير الثوري وتفسير عبد الرزاق وتفسير سعيد بن منصور وتفسير الطبري أن ابن عباس كان يفسر هذه الآية بأبي طالب وهو عمه، وأبو طالب حب محمدا عليه الصلاة والسلام محبة طبعية لم يحبه محبة شرعية، أحبه لأنه من قبيلته وعصبته ولأنه ابن أخيه، لو كان يحبه محبة شرعية لآمن بدينه وتابعه، ولكنه أبى إلا الكفر وقال على ملة عبد المطلب، ولهذا شفع له النبي صلى الله عليه وسلم فنفعت شفاعته، لهذا قال له العباس ما أغنيت عن عمك كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار كما جاء في الصحيحين. إذن أخف أهل النار عذابا أبو طالب بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء التصريح بذلك، قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب. كيف عذابه؟ قال منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية، هذا أهون أهل النار، توضع في هذه النار أخمص قدميه، توضع فيها ماذا؟ توضع في جمرتين يغلي منهما دماغه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس. إبراهيم في صحيح البخاري أراد أن يشفع لأبيه آزر لما جاءه وقال يا إبراهيم اليوم لا أعصيك، لأن إبراهيم قال له ألم أقل لك لا تعصيني، ألم أقل لك لا تعصيني، قال اليوم لا أعصيك، فرق قلبه بأبيه فقال يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد. لكن فرق كبير وشاسع وبون واسع بين آزر وبين أبي طالب. آزر كان يؤذي إبراهيم ويهدده كما جاء في كتاب الله لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، وبين أبي طالب الذي دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وذب عنه، بل قال الأشعار في أن دين محمد دين حق وصدق، لكن لم يؤمن ولم يدخل في دين الله. لماذا؟ لأنه أراد أن يرضي قومه، ولهذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ماذا قال له؟ قال لولا أن تعيرني قريش، لولا أن تعيرني، لولا أن تعيرني قريش وإلا لأقررت بها عينك. كيف ستعيره قريش؟ ستقول أبو طالب خاف وجزع فقال كلمة قال الكلمة التي يريدها محمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه وهو في الاحتضار كما جاء في الصحيحين، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده أبو جهل وكان عنده عبد الله بن أبي أمية، فكان يقول يا عم يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أشهد لك بها عند الله، وأبو جهل قبحه الله يقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه الكلمة والتوحيد يا عم يا عم، فمات على ملة عبد المطلب، أبى أن يقول لا إله إلا الله. لماذا أبى؟ هو بيّن ذلك، قال للنبي عليه الصلاة والسلام لولا أن تعيرني قريش يقولون، حمله على ذلك الجزع وإلا لأقررت بها عينك. ماذا ستنفعه الآن قريش؟ ترك التوحيد وذهب يراعي قريشا أنها ستعيره، والآن في نار جهنم أبد الآبدين، ومع ذلك قد قال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك قبل أن ينزل التحريم، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله أيضا فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال العلماء طائفة منهم تقول لا تهدي من أحببت هدايته، وطائفة تقول إنك لا تهدي من أحببته طبعا. قالوا إذن هذا دليل على أنه يجوز محبة الكافر لكن محبة طبيعية، كما يحب الرجل المسلم اليهودية أو النصرانية إذا تزوجها. قالوا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا طالب محبة طبيعية، لأنه دفع عنه وكان يحوطه وذب عنه وصبر معه 3 سنين في الشعب عندما فعلت قريش المقاطعة، وكان يحميه ويجعله ينام في فراشه حتى لا يؤذيه أحد. إذن هذا هو ما يتعلق بأبي طالب، وهي شفاعة خاصة، وزد إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك، فقد كتب سبحانه على أبي طالب الشقاوة، فمات على شركه ومات على كفره. وقد ذكرنا أنه لم يحب محمدا عليه الصلاة والسلام محبة شرعية، إنما أحبه لأنه من قبيلته. وهكذا من فعل شيئا ليس لله هذا عقوبته، فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا أبا طالب شفع له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخفف عليه العذاب فقط، وليس الإخراج من النار، لا يخرج من النار، هو فيها أبد الآبدين، جعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منها دماغه كما في الصحيحين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن المؤلف تكلم عن باقي الشفاعات وقد يطول بنا الكلام عن باقي الشفاعات، نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.